ما تبون نفرح الله اليوم؟ ما تبون نفرح الله اليوم من هذا المكان؟ صديق الخير فالك الخير. أسألكم سؤال يا إخوان، الحين لو رجعنا البيت كلنا وجيت عند أمك قلت يمه أبشر تبت، أسألكم بالله كيف فرح؟ بالله كيف ابتسامتها وكيف دموعها؟ كيف ضمها لك وكيف تقبيلها لراسك؟ لكن الله جل في علاه أشد فرح الجبار جل في علاه بك إذا تبت. والله والله إن الله عز وجل أشد فرح لك. تكفى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب أنت ليش مهموم؟ أنا مهموم والله، إنها من ضيقة ومن هم ومن بعد من الله عز وجل. ترى الله جابنا هنا لأن يحبنا، مستحيل إن الله جابنا هنا عشان يعذبنا. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما تبون نفرح الله اليوم؟ ما تبون نفرح الله اليوم من هذا المكان؟ تكون أول انطلاقة لنا في هذه الحياة؟ تكفون يا شباب، والله ما حطينا المنتخيات هذه ولا الأماكن هذه ولا أعلنا أرقامنا إلا بإذن الجبار. أطلبكم طلب إن نفرح ربي اليوم. تكفون يا أسود، من نفرح الله؟ نبغى نقبل على ربي. تكفون، حطوا ايديكم في ايدينا. يلا يا اسود، من يفرح الجبار؟ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين.